سمعنا ومجدد تحياتنا لكم بفقرتنا الجديدة تمر وزبيب. بنختار فيه صنف صنفين من الحلويات اللي بتقدموه بشهر رمضان. معنا طبعا مثل العادة سمر يونس على الخط. هلا هي معنا، يسعد اوقاتك سمر. اهلين، يا هلا مدام. سمر، مثل ما عودتينا نحن والمستمعين، نحن ناطرين تقدمي لنا هلا طبق حلو سهل ويكون بالفعل ما بده كتير هيك صعوبة بالتحضير. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم رح نقدم طبقين، نعم. بسكوت البرتقال والهريسة النبكية. نعم، بسكوت البرتقال والهريسة النبكية، طبق غربي طبق شرقي. حلو كتير. رح نبدأ بطبق بسكوت البرتقال. نعم تفضلي. المقادير، نعم يا ريت نحكي شوي شوي هيك بهدوء لو سمحتي، تفضلي. يلا المقادير. نعم. كوب زبدة طرية. نعم. بحرارة الغرفة. نعم. نص كوب سمنة. نعم نعم نص كوب سمنة. أيوة. بيضتين حجم صغير. نعم. أو بيضة كبيرة. نعم. ملعقة بيكنج باودر، رشة ملح. نعم. كوب سكر ناعم. نعم. كوب نشا. الطحين ما بين 3 أكواب ونص لأربع أكواب. تمام، يعني هيدا نحن بنختار ولا إنه لا أكواب هذا أو أربع مقادير أكواب؟ أو بالإضافة بدنا 2 ملعقتين عصير سكويز برتقال أو عصير تانك نكهة البرتقال. ما بيصير يكون مثلا بردقان ناشف عادي بودرة. ناشف لازم لأنه يكون في مواد بودرة. الزبدة. نعم. هي بتلين العجين وفي البيض. نعم. تمام. الطريقة. نعم. بنخلط الزبدة مع السمنة منيح. نعم. بعدين بنضيف السكر وبنخفق حتى يصير المزيج كريمي. نعم. بنضيف البيض مع استمرار الخفق، بعدين بنضيف عصير الليمون البودرة طبعا. نعم. وبنخفق منيح، بعدين بنضيف المواد الجافه بعدها بنخلها سوا مع بعض، الطحين والنشا والبيكنج باودر. نعم. وبنخلط، بنضيف المقادير شوي شوي، انت تعرفي حسب الطحين لانه في حسب صح تحتاجي المقدار كامل بس صح ما تحتاجي. نعم. وبنخلط حتى تصير عجينه لينه ما كثير سميكه. نعم. وبنحطها يعني اذا كانت ناشفه كثير ما بيطلع المزيج معناهاش. نعم. بدها تكون طريه. طريه ولينه. بحيث ما بتلزق بالايد. نعم. وبنريحها بالبراد حوالي نصف ساعة. نصف ساعة. نعم. بعدين بنشكلها مثل ما بتترغب ست البيت. يعني بكون عندنا قوالب خاصة؟ قوالب، ما عندها قوالب، أي شغلة دائرية مربعة بتشكلها حسب رغبتها. نعم. وبتحطها فرن حامي. نعم. وبتحشيها بالكريمة. شو هي الحشوة؟ الكريمة عبارة عن معلقة زبدة طرية. يعني قصدك بعد ما بنطلعها من الفرن بنحشيها؟ اوكي. بتحطها تبرد، بتحشيها. نعم. بتحشيها بالمربى اذا حبيت. نعم. وفي لها مقادير لكريمة البرتقال كمان، عبارة عن ملعقة زبدة. ايوه. كوب سكر ناعم، ناعم كثير. نعم. ملعقتين عصير بودرة كمان، التانك او السكويز نكهة البرتقال. نعم. وبنخلطهم مع بعض منيح. تمام. وانت فيك تتحكمي بسماكة الكريمة حسب يعني طرية او سميكة حسب ما بتحبها بترغب فيها ست البيت. نعم. هلا عم بتقولي انه بتحشيها، يعني انه قصدك بنحط فوق البسكوتين، يعني بنطبق بسكوتين فوق بعضهم على بعض. تمام. نعم تقريبا هي صايرة حسب ما بتحب الكريمة قديش بتحبها سميكة او خفيفة. نعم نعم، يعني تقريبا هي صايرة سمر مثل البسكويت اللي بيكون مغلف بنشتريه لاطفالنا. ايوه لما تكون بسكوتين فوق بعضهم. أيوة. طبقين. نعم. وفيها تزينة على الوش إذا حبيت مثلا شوكولا سودا، شوكولاتة، حليب، سكر بودرة على الوش حسب رغبة البيت. هلا دايما بالحلويات ست سمر منقول نخلط المواد الجافة مع بعضها. أيوة. شو الغاية من هالموضوع؟ مشان ما تضيفي شيء مع شيء يتكتل معك. أها. هيك كلها تتعارف مع بعضها وكل ما وبننخلها مع بعض لأنه بتعرف النخل بيعطي هواء للمزيج. صحيح. هلا هو النخل يمكن هي فائدته مو بس إنه نتأكد من نظافة الطحين وعدم وجود مواد يمكن شائبة أو شيء، بس مشان مثل ما قلتي يتخللوا هواء. أيوة الاثنين. طيب ست سمر، أنت لأنك ما شاء الله ضليعة بهالأمور عم تعطي الطريقة بسرعة والمقادير، ممكن نعيدهم هيك شوي ببطء أكثر؟ بنعيد المقادير. يا ريت تفضلي. المقادير عبارة عن كوب زبدة طرية، نصف كوب سمنة، بيضتين حجم صغير أو بيضة كبيرة. نعم. ملعقة بيكنج باودر، رشة ملح، كوب سكر ناعم، كوب نشا، طحين ما بين 3 أكواب ونص لأربع أكواب حسب حاجة العجين. نعم. ملعقتين كبار عصير بودر تانك أو سكويف. نعم. المقادير. هلا بعد ما تعرفنا معك ست سمر على بسكوت البردقان، خلينا ننتقل سوا للهريسه النبكيه، لانه في ناس بتحب الحلويات الشرقيه اللي فيها قطر، فهيك بنرضي جميع الاطراف. اكيد. تفضلي. مقادير الهريسه النبكيه. نعم. 3 كاسات سميد خشن. نعم. كاسه سكر. نعم. كاسه حليب سائل. نعم. كاسه لبن زبادي. لبن. شو القصد لبن زبادي؟ لأنه في عالم بيقول مثلا الحليب زبادي واللبن إنه هو نفسه حليب واللبن. هلا الزبادي هو نفسه اللبن، بس لبن في بعض لبن الدول بتسمي الحليب إيه لبن هيك مشان يفصلوا بين هيدا يعني وهي. لبن. لبن، نعم تمام. لبن. نحن عندنا هون لبن. نعم ملعقة صغيرة كربونة، نعم 4 ملاعق سمن بلدي، حصريا سمن البلدي، اها مشان تاخذ ناخذ نكهة السمن الهريسي عفوا النبكية. تمام هيدي هي مقادير. بعيد، نعم 3 كاسات سميد خشن، كاسة سكر، كاسة حليب سائل، كاسة لبن، ملعقة صغيرة كربونة، نعم 4 ملاعق كبيرة سمن بلدي. نعم طريقة التحضير، منضيف الكربونة مع كاسة اللبن وبنتركهم على جنب حتى يتفاعلوا مع بعض. نعم ايوه بوعاء ثاني بناخذ السميد والحليب والسكر والسمنة نعم وبنخلطهم مع بعض منيح. بعد ما تفاعل الكربونة مع اللبن بنضيفهم فوق المقادير، فوق السميد. ايوه بنتركهم، بنخلطهم منيح وبنتركهم يتخمروا حوالي 3 ساعات ايوه بحيث ينتقع السميد منيح. تمام. وبصينية مدهونة بسمنة بلدية أو بطحينة حسب، كمان بنرجع ونعيد حسب رغبة ست البيت. ايوه وبنحطها قبل ما نحطها بالفرن تتقطع، وبتحط بنحط المكسرات الموجودة، فستق حلبي، فستق عبيد، اللوز كمان حسب المتوفر بالبيت. ايوه بس بتمنى نبعد عن جوز الهند لأنه نكهته ما كثير طيبة مع السمنة، مع نعم السمن البلدي. ايوه طيب هيدا بده اكيد كمان اضافة القطر بعد القطر آخر شيء. هلا بنضيف مقاديره، ايوه بنحطها بالفرن، بوسط الفرن طبعا حتى تحمر على الأطراف منيح، بنحطها من فوق شوي حتى تحمر ومنشيلها. هي بتكون ساخنة والقطر بارد، نعم وبدها حوالي 2 كاسين سكر قطر، ايوه يعني 4 سكر 2 مي نعم القطر، مع رشة حامض 4 كاسات سكر سكر 2 كاسين مي، نعم رشة رشة ملح ليمون أو معلقة صغيرة حامض مشان ما يدبس معنا ايوه القطر. نعم ومنضيفه هو بارد ما طبعا بده على ماء الهريسة اللي هي زهر؟ ساخنة. القطر ما بده ماء زهر؟ لا الهريسة نكهتها السمن البلدي. آه لازم تكون طاغية. أيوة طيب بالضبط بدي أسألك هلأ، في ناس عم تتبع حميات غذائية بتخاف شوي من السكريات، بتقلك بعمل حلو بس سكر خفيف، في حال كترنا مثلا ما بدنا ناخد قطر بس ضفنا فرضا نص كوب سكر للخليط الجاف بيعطي نفس النكهة ولا لا؟ لا. هلا مهما حطينا سكر بجوا بالعجين الاكثر شيء بناخذ الحلاوه من القطر، فيها تتحكم فيها ما تضيف الكوب السكر، بس الحلاوه عم ناخذها من القطر اكثر. طيب وفي حال كمان وجود عدم وجود القطر على الحلويات ممكن تكون عم تتفتت، يمكن هو بده شيء سائل ليخليه هو يمسك. القطر يعني الهريسه معروفه بالقطر، هو بيعطي السميد ترجع تحسيها طريه، هي تطلع شوي السميد ناشف، نعم القطر بطريه صحيح بتصير بتفتح الحبة بتصير طرية نكهة بتتم، يعني طبعا نعم اسمه حلو. اسمه حلو بده يتحمل. سمرة قلتي انه بتتقطع قبل ما تنحط بالفرن، ايوه يعني في مجال تتقطع وهي لساتها طرية يعني لا هلا بعد ما العجينة؟ بتتخمر نعم بتصير طبعا بتكون قاسية صارت شوي مسكت شوي. مسكت. نعم نحن بتاخذ الشكل اللي بدك اياه، واكيد بعد ما بتطلع من الفرن لما بتبرد كمان بدها تتقطع، بس على نفس بتكون هي شوي مسكت شوي اكثر، يعني على نفس المبدأ بتتقطع. تمام حلو كتير، شكرا كتير إلك سمر، يعني هلأ أكلتين صاروا لمحبي الحلويات الغربية والشرقية، يعطيكي ألف عافية. بتشكرك مدام ندى وبتشكر مدام غرام أهلا وغلا وسهلا فيك وشكرا كتير شكرا لك. إلك شكرا. أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي، أكل الحلو بيحلالي والحلو كله ببالي. خير شباب أكلنا.